مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عش في زمانك ما استطعت نبيلا يا واترك حديثك للرواة جميلا يا ولعزك استصغر حياتك إنه أغلى وإلا غادرتك ذليلا تعطي الحياة قيادها لك كلما صيرتها للمكرمات دليلا العز مقياس الحياة العز مقياس الحياة وظل من قد عزم قد عد مقياس الحياة طولا قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا لا غر وإن طوت المنية ماجدا لا غر وإن طوت المنية ماجدا كثرت محاسن وعاش قليلا ما كان للأحرار إلا قدوة بطل توسد في الطفوف قتيلا بعثته أسرار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويل لا زال يقرأها الزمان معظما من شأنها ويزيدها ترتيلا يا سيد الأحرار نهجك خالد أضحى منارا للعلا ودليلا فكأن موقفك الأبي رسالة وبها كأنك قد بعثت رسولا إنا نقدس نهجك السامي ونحيي شهر عاشوراء جيلا جيلا ونعيد ذكرك كل عام إنه لولاك آيات تلت ترتيلا سيدي أبا عبد الله لا يوم كيومك يا ابن رسول الله، ودعت قبر المصطفى في لوعة، لما عزمت عن الديار رحيلا. أعزز عليك بأن تفارق قبره، وعليه أعزز أن يراك قتيلا. ثم انثنيت إلى البتولة فاطم حتى تودع قبرها المجهول. أحزنت أمك في وداعك فانبريت تبكي عليك، تبكي لفقدك يا حسين طويلة. أمست الزهرة في قبرها الزيد الأولين، والصيح وحزني على إفراقك يا حسين، يا حسين والله يا جيت حزني علي ولجلك بقبري لابسه ثوب العزيز. ابكي عليكم يا ضحايا الغاضر يا الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين. أبكي عليكم يا ذبايح شهر عاشور، أبكي على أجسامكم وهم تبقى بلا قبور. لنصب الماتم يا حبيبي طول الدهور، واحزن وصيحا وانتحب يا ولد يا حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. من جملة وظائف الأنبياء تعليم الناس وتربيتهم على أساس الحكمة والعقل والخير، وإيصال شرائع الله شريعة السماء إلى الناس. ولذلك ثبت في تاريخ الثقافات والعلوم أن أول المعلمين على وجه الأرض كان نبيا، وهذا نعتقد به نحن أيضا، وعلم آدم الأسماء كلها حتى باها به الملائكة باعتبار أن عنده قدرة على استيعاب العلم لعله أكثر حتى من الملائكة. زين، ولذلك أجاب عن بعض الأسئلة التي عرضها الله تعالى على الملائكة لم يجيبوا وعرضها على آدم فأجاب. وثبت أيضا أن أول كتاب ظهر على وجه الأرض هو كتاب سماوي. فإذا بالدرجة الأولى ما يأتي به الأنبياء العلم، طبعا العلم الحقيقي مو العلوم التجربية، لأنه ربما تكون نظرية، ربما تخطأ، ربما تصيب. لا، العلوم الإلهية، العلوم الواقعية، حتى إذا بالطبيعيات يحكي القرآن أو تحكي الكتب السماوية الصحيحة فهي تصيب عين الحقيقة ولا تخطأ أبدا. فإذا من جملة أعمال الأنبياء هداية الناس على ضوء العقل، على ضوء الحكمة، على ضوء الواقع والحقيقة. لأنه لما يجون إلى كلمة الحكمة، مثلا الراغب الإصفهاني يقول الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. زين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يتلو عليهم آيات من أعمال النبي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، النبي عمره محدود، مهما يعيش أخيرا يمضي إلى ربه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. إذن عليه أن يكون كادرا علميا ثقافيا فيه وعي، فيه هداية، فيه تربية، فيه إخلاص، حتى يوصل علوم السماء التي أنزلها الله تعالى على النبي أن يوصلوها إلى الأجيال، أن يوصلوها إلى الناس، أن يوصلوها إلى المجتمع، خصوصا بالنسبة إلى شريعة الإسلام، شريعة باعتبار أنه لا نبي بعد، فما كنا بعد نبينا، من الذي يقوم بهذا الواجب؟ ولذلك احنا لما ننظر في تاريخ الأنبياء نشوف ظاهرة موجودة في تاريخ الأنبياء، أنهم يربون مجموعة من الحواريين، صحابة، أنصار، تابعين، تلاميذ، طلاب، شو تريد تسميهم، سواء من أقربائهم أو من غير أقربائهم، يعلموه الكتاب، الحكمة، وإلى ذول هم اللي يعبر عنهم القرآن الكريم المستحفظون بما استحفظوا من كتاب الله. يعني ذول حفظت كتاب الله، هذا استفعل، استحفظ، استحفل أو استفعل، هذا يعني يطلبون من عندهم أن ذول يحفظون كتاب الله. ففي كل الأمم هكذا، وفي هذه الأمة كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بدور كبير في تربية وهداية وتعليم كثير من الناس. طبعا تعليم النبي وهدايته شكلين، قسم عام للجمهور صورة عامة، وقسم خاص، تربية خاصة لأشخاص خاصين حتى يقوموا بدور مهم من بعده. هل معنى الذي تشير إليه الصديقة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وأمناؤه على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم؟ يعني أنتم كنتم تبلغون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمم، ما نزل من العلم، من الوحي، من الحكمة، من الهداية، من الخير على النبي صلى الله عليه وآله، أنتم لازم تأخذوا من النبي وتوصلوا إلى الآخرين. طبعا على رأس هؤلاء جميعا آل محمد صلوات الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى عليا عليه السلام والحسن والحسين والزهراء تربية خاصة، يعني هذا أخص الخصوص بعد. فذولا أصلا إلهم مو فقط التبليغ، بل كتل مرجعية أيضا، مرجعية دينية، مرجعية الإسلامية، حتى الناس ترجع إليهم، وأعمالهم حجة، وطاهرون مطهرون معصومون، فعملهم كله حجة، وما ممكن أن يصير حجة عمل واحد ومعصوم يكون إذا ما عنده علم كافي. لأنه الإنسان ربما يشتبه، يعني ما متقصد سوء لكن يشتبه على كل حال، فلازم يكون معصوم في قمة العلم والمعرفة حتى يعصم نفسه من الخطأ. زين، النبي قام بهذا الدور وربى مجموعة من الناس، هذا شيء متعارف حد الأنبياء جميعا. الأنبياء من جملة الأشياء التي أودعوها عند أممهم أكو أسرار تاريخية، أكو أسرار غيبية، أكو أشياء اللي في المستقبل راح تحدث، اللي راحت راحت لكن أشياء في المستقبل. ولذلك النبي عيسى مثلا للقرآن الكريم يتحدث عنه، يتحدث مع أصحابه يقول لهم من جملة الأشياء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله عليك. هذا ميثاق أخذه الله تعالى على جميع الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام، أنه من جملة الأشياء التي يجب أن يخبروا عنها، يجب أن يخبروا عن بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى هذا يتداوله الناس واحد بعد الآخر إلى أن شاش جاب سلمان الفارسي جاب إلى النبي، غير لما راح عند علمائهم ودرس عندهم وشاف أن ذولا أكو عندهم أخبار تدل على أن الله سيبعث نبيا كذا صفاته، وهذا هو المرجو وهذا هو آخر الأنبياء. أكو واحد من المسيحيين قس كانوا بعدين صار مسلم مستبصر، كاتب كتاب واسمه فخر الإسلام، سوى اسمه على كل حال مختصرا هذا كان يدرس عند كبار العلماء إلى أن وصل إلى آخر واحد، ف كان طالب من عند الحقيقة باعتبار أن الجماعة كانوا مختلفين في طلاب، كانوا مختلفين في كلمة فارقليطة، زين، فكانوا مختلفين أن هذا منه شنو شنو معناه كذا، ما معناه أحمد معناه محمد إلى آخره، يذكرون هذا أو ما معناه أشياء أخرى بعضها مثلا طوروها إلى معنى آخر، فكان هذا قد أخبره، قال له هذا إشارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم راح من صندوق خاص حسب ما يذكر هو في كتابه، من صندوق خاص جاب بعض الكتب العتيقة القديمة جدا وقال له تفضل اقرأ شوف هذا، ولذلك هو استبصر، هذا صار سبب. المهم القرآن الكريم لما يتحدث يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه، واحد ابنه ما يعرفه، ابنه شلون يعرفه؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى كما يقول في هذه الآية الكريمة وإذ أخذ الله من ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ميثاق يعني عهد، أخذ منهم عهد موثوق مغلب. هسا هذا العهد ماكو ضرورة أن يكون عهد قولي، مثل ما جاك روسو يقول أكو بين المجتمع عقد اجتماعي، يعني أنت لما تجي تدخل في مجتمع لازم القوانين الاجتماعية والعرف الاجتماعي والعادات الصحيحة تطبقها، ما يريد أنه أنت تخرج على الأسود وتقول يا بقى أنا ما أعطيتهم قول ما متعهدوا يا لا، هو هذا عهد اجتماعي وعقد اجتماعي مع المجتمع، فهذا هم كذلك، هذا فرد عهد فرد ميثاق الله تعالى أخذه من هؤلاء، أخذه من العلماء، كما أوجب الله على الجاهل أن يتعلم أوجب على العالم أن يعلم، أوجب على العالم أن يعلم، مثل ما الهداية هم يردوها لازم هم يوصلون الهداية للآخرين، مثل ما يستفيد من علم الآخرين هو هم لازم يضيء الدربة للآخرين ويوصل من علمه إلى الآخرين ويعلم الآخرين. فإذا الله تعالى أخذ ميثاق من الذين أوتوا الكتاب، شنو الميثاق؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لازم تبينوه للناس وما يجوز لكم أن تكتمونه، لأنه هذه خيانة لله، خيانة للشريعة، خيانة للعقل، خيانة للمجتمع، خيانة للعلم، خيانة للإنسانية، لازم الحقائق تذكر لنا. لكنه مع الأسف أن البعض منهم أثرت فيهم المؤثرات، تعرف الدنيا كثير من الناس اللي يقترون به لان هذا يشوف روحه قاسي ويشوف روحه عالم ويشوف روحه الان كبير في هالمجموعة مالته تتابعت الان اجا دين جديد ويريد يركون روحه يصير ويا ذولاك يلتحق يعني راح يصير فرد عادي من بقية اتباع ده هو رئيس هو عالم هو شخصية شلون ينطي قلبه هذه موجودة الان موجودة في كثير من الحالات ان على حساب مصلحتهم وعلى حساب منافعهم الخاصة يحاولون ان يكتموا الحق ويحاولون ان يبعدوا الناس عن الواقع ولا يظهروا الحق احيانا اكثر من هذا يأولون حتى الحقائق يأولوها ألا ترى المراد مو هذا الصفات مو هذه كما فعلوها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إجرام لذلك القرآن الكريم يقول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون يعني في سبيل الدنيا إن كثيرا من الأحبار والرهبان علماءهم يهود ونصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل الناس هم تثق به كثير من الناس كثير من الجمهور ربما عامي ما يعرف الوقائع ما يقرب الحقائق ويسلم أمر إليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا العدي بن حاتم المايسعلي قرأ عليه الآية من كان مسيحي ذاك الوقت كلا احنا ما اتخذناهم ارباب ما عبدناهم كلا لا المراد الطاعة الم يأمروكم الم يحللوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاطعتموهم قال نعم قال لقد عبدتموهم من حيث لا تشعرون يعني من جملة معاني العبادة الطاعة يعني يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان وإلا مو احد يجي يسجد ويركع للشيطان لكن طاعة الشيطان اذن هذول من أجل الدنيا كتموا الحق ولم يظهروه خوفا على دنياهم ولذلك في آية أخرى يقول الله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ولن يكتمون الحق زين هذه ظاهرة كانت موجودة عند بعض أهل الكتاب طبعا بعض أسلموا واستسلموا للحق ومصيرهم طيب كان لكن البعض الآخر هكذا زين تعال هذه قاعدة عامة مو خاصة بأهل الكتاب احنا هم أهل الكتاب ترى لأنه احنا عندنا قرآن احنا عندنا كتاب سماوي فاللوم إذا يقع على أولئك الذين كتموا الحق من الأمم الأخرى السابقة علينا كذلك بالنسبة إلى هذه الأمة أيضا يجب على هذه الأمة على علمائها الصحابة العلماء الفضلاء أهل الثقافة أن لا يكتموا الحق عن أهله أن يظهروا الحق ما قاله النبي ما وصل إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصلوه إلى الناس ولكن مع الأسف لما تجي تقرأ تاريخنا طبعا تاريخنا وجهين بوجه مشرق تاريخ الأبرار تاريخ الأخيار وعلى رأسهم أهل البيت صلوات الله عليهم وأتباعه مشيعته وأكو تاريخ ثاني تاريخ غير مضيء تاريخ غير مشرق مع الأسف يعني أنت لما تجي الآن تشوف كتم الحقائق على أشده قديما وحديثا خل أذكر لك بعض النماذج عن كتم الحقائق وهذه طبعا تنفع الإخوة والأخوات أيضا لما يتناولون كتاب أو يردون يطالعون بعض الأمور أو يسمعون بعض الأشياء ويردون يراجعون مصادر أول طريقة من طرق الكتمان أول طريق من طرق الكتمان الحذف يعني أنت لما تجي مثلا سيرة ابن هشام سيرة ابن هشام سيرة النبوية تاريخ النبي تاريخ ما قام به في هاي الفترة ما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره المؤرخون المحدثون علماء التفسير أنه دعا 40 واحد من بني عبد المطلب وتحدثوا ياهم قال لهم هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، من بعد نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وأدل عليه كثير. هذا أصلا كأنه ما وقعت هكذا واقع، حذفها للتالي كل شيء ما يحجان، هذا كتمان للحق، هذا شكل. شكل آخر أنه يذكر الواقعة وبعدين يحذف. تعال مثلا إلى كتاب حياة محمد لي محمد حسين هيكل، في الطبعة الأولى يذكر الواقعة هذه كلها، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض نفسه عليهم وأخبرهم أنه بعث نبي، وقال لهم أيكم يهازرني على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فقام علي سلام الله عليه والنبي أكد على هذا المس. بالطبعات الأخرى حذف هذا، استنطوا فلوس هددوه الله أعلم، طبعات الأخرى وخرها. هذا قسم ثاني. قسم ثالث أو الشكل الثالث من الكتمان أنه أو هو قسم الثاني نفسه، هذا موضوع الحذف. لما تجي مثلا إلى الطبري، الطبري صاحب التاريخ عالم محترم وصاحب تفسير، صاحب تاريخ وصاحب تفسير الطبري وتاريخ الطبري معروف. في تاريخ الطبري يذكر الحادث، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن النبي قال من يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي من بعدي. فقام علي وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعنقه وقال لهم هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا هو ذاكرها في التاريخ. لكن لما يجي إلى التفسير، زين قال أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا، شنو وكذا وكذا؟ ليش وكذا وكذا؟ فقولها البقية، ليش قال ما كذا كذا؟ فقول ثم أنت ذاكرها بالتاريخ، ليش تغمض حق علي في التفسير مالتك؟ يجي ابن كثير من وراء الطبري، ذاك لا في تاريخه ولا في اسمه يذكر الواقع، وإنما على هذه أخي وكذا وكذا، هم التاريخ يذكر هيجي وهم في تفسيره. ابن كثير عنده تفسير وتاريخ، والبعض الآخر ساروا على هذا النهج. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام كتم الحقائق اللي هالأيام تقريبا صار موضة عند البعض، أنه يجون يتلفون الحقائق من الكتب، يتلفون يو يجيب جوهر شو اسمه حبر يخلي فوق الصفحة كلها على الصفحة. طبعا كتب القديمة، كتب المصادر تنحسب، كتب الخطية اللي ماكو منها إلا نسخة مثلا، زين مو أنه تقول مطبوع هذا الكتاب قربه يروح يتلفه، يروح عشرات الكتب أخرى بعد أكو، زين مجلدات أخرى أكو منه، لا. حتى أنه يذكرون عن مدير المكتبة الظاهرية في دمشق، مكتبة الظاهرية سامعين بها في دمشق، مكتبة غنية بالكتب الخطية، الشيخ الأمين رحمة الله عليه وغيره، ويستفادوا من هالكتب الموجودة في المكتبة الظاهرية. زين يقول مدير المكتبة لما كان يتحدث عن ناصر الدين الألباني، ناصر الدين الألباني رجل شايب معروف بكتبه الكثيرة وإلى آخره، والجماعة هم يأكدون عليه، يقول هذا كان في الأردن وإجا إلى سوريا، إجا إلى دمشق، واحتراما إلى باعتبار كاتب وعالم وشيف سحنا للمجال أن يروح إلى المكتب ونخليه وحده هناك. بعدين تبين أن هذا يجي إلى بعض الصفحات يتلفها، بعض الكتب يتلفها، فكان هذا المدير يلعنه هو منه، يلعنك ويتلف. أنا نقل لي صديق كان في مؤسسة السيد الأبطحي في قوم، يقول كنت أروح إلى مكتبة الشورى الوطنية، مكتبة القديمة مالت الشورى، مجلس الشورى، فيقول أكو كتب مهمة هناك، كل مرة أروح أحقق بعض الكتب عندي فيه وأرجع، ماكو شيء، واحد اروح افوت. المرة شو نفر إن وقف واحد منا واحد منا خير إن شاء الله شكو. قال وعدنا كتاب اسم الفردوس معروف من كتب السنة اللي يفدي بعض القضايا عن أهل البيت، روايات أحاديث في فضل أهل البيت. يقول هذا عندنا نسخة من واحد جاي وما أخذ النسخة وعلى أساس طالع كأنه متقصد، وجاي تالف الصفحة ديك، تالف الصفحة ديك. ولذلك احنا نخاف بعد، يعني نكون نخلي مراقبين على كل واحد اللي نعطيه كتاب، ما نقدر نطمئن من هذا. زين، شوف اكو كتاب للاستاذ يوسف ابن سيد هاشم الرفاعي الكويتي، فهذا الكتاب بهالاسم نصيحة الى علماء نجد، ومقدم له الدكتور سعيد محمد سعيد البوطي المصري. فيتحدث عن هالخيانات اللي يصير بالنسبة الى الاحاديث، اتلاف الاحاديث، اتلاف الاخبار، اخبار اهل البيت، اتلاف كتمان هذه الحقائق. هذه كتمان للحقائق، كتمان هذه الحقائق. الان طريقة اخرى اكو ايضا، هاي هم ضيفوها. شنو اربعة صارت جد؟ الان قاموا طريقة اخرى جديدة عندهم، وهي قاموا يطبعون الكتب القديمة وذن الأشياء اللي في فضل أهل البيت يوخروها. مثلا صراط علي مستقيم، يوخر علي يقول صراط مستقيم. النظر إلى علي عبادة يوخرها كلها. زين، وأمثال هالأشياء اللي واردة. تشوف هذا كتاب الصواعق المحرقة مطبوع، و قايس بينه وبين، وقابل بينه وبين الصواعق القديمة. شوف كثير من الأحاديث اللي حاد فيها. سيد طيب الجزائري عنده مقايسة وجايب الاثنين والطبعتين وذاكر الأماكن اللي لاعبين بها. ليش؟ أما الإنسان لازم يطلب الحق، مو أنه يعتقد ثم يستدل. أول كان يستدل ثم يعتقد. وشكو بها الإنسان إذا شاف نفسه مشتبه أن يرعوي، أن يهتدي إلى الحق. لنفرض عاش مدة من الزمن، المجتمع مالته، البيئة مالته، الأسرة مالته، على كل حال أشياء متعددة مؤثرات يأثر على الإنسان، أثر عليه وكان في طريق آخر، بعدين تبين له الحق. ليش كون يوخرهن ذني كلهن، وخرهن يا أبا رأي آبائي وأجدادي على حق؟ ليش؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ هل بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا تشوف الآن بعض الكتب يا إخوان ينقصون منها أحاديث كثيرة. وأكو طريقة أخرى هم الآن أم جديدة، قاموا يختصرون الكتاب، يجيوا الكتاب الفلاني يختصروه. هذا من يختصروه معناه كل ذني يحذفوها، كل ذني يوخروها. قد يجي واحد يطالع ماكو شيء. كم قضية صارت أذكرها إلكم حتى إذا تسمع مني أيها العبد الصالح، أو تسمع من أحد من الخطباء، أو تشوف في كتاب من مثل الغدير وأمثال ذلك بعض الأشياء مذكورة ومصادرها مذكورة، وبعدين صدفة ترجع تشوف الكتاب تاخذ تشوف لا ما موجود هذا الشيء، لا تستعجل بالحكم. نقل لي أحد الإخوة الخطباء في قطر، كان يقرأ في قطر، يقول تحدثت ليلة من الليالي في شهر رمضان عن آية الولاية، وجبت عن مجموعة من العلماء، لأنه عشرات اللي يذكرهم الشيخ صاحب الغدير رضوان الله عليه، في أن هذه الآية نزلت في الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، من جملتهم العسقلاني وابن حجر وغيره. يقول خلاف يومين إجاني دكتور سوداني يدرس بالجامعة ويا كتاب، قال هذا الكتاب كتاب العسقلاني، انتوا ليش تكذبون على العلماء؟ وين هذا؟ وين اصلا ما يذكر شيء؟ يقول صدق عين الكتاب ماكو. عجب الشيخ صاحب الغدير تعبان على نفسه، مو يقول الكلام يذب الكلام على عواهنه. قلت له انتظرني لا تستعجل. ثم رحنا ندور على كتاب، على هذا الكتاب الطبعات القديمة. قالوا مكتبة أكو للشيخ علي آل ثاني الحاكم القديم لقطر، عنده مكتبة، كان يحب الأدب ويحب العلم إلى آخره، وظاهرا هم سيد الله يرحمه السيد حسن الشخص كان بايع المكتبة مالته عليه. على كل حال هذا نعمة، هذا مزوده ببعض الكتب. فيقول طلعنا نسخة وشفنا الموضوع موجود بالطبعة، واخذنا صورة بعد اللتيا والتي المدير ما كان يقبل. على كل حال جينا تفضل هذا موجود، بس يظهر عند الطبعات البقية مؤخرة. نقل لي صديق آخر، خطيب آخر كان يقرب الحيدرية بطهران قبل كم سنة، يقول جبت فد خبر أكو، قلت لهم يذكروه عباس محمود العقاد في كتاب معاوية في الميزان، كتاب عند عباس محمود العقاد يذكر من جملة الأشياء مغازلات بين عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت مع بنت من بنات معاوية، وأكو عنده قصيدة يمدح بها، هي بيضاء مثل لؤلؤة الغواص صيغت من جوهر المكنون وإذا ما مسستها لم تجدها. على كل حال في سناء عن المكارم دوني ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء إلى آخر الدعاء. المهم خب هذا يقول أنا ذكرت على الممر وقلت عباس محمود العقاد أحد المصادر يعني يذكر. يقول خلافي يوم يومين جاني أحد الشباب مسلم شيعة قال هذا عندي هذا الكتاب ما موجود، هذا مين أنت جبت هذا؟ قلت له انتظرني. فرحت راجعت الطبعات السابقة وقلت له هذا موجود صدق، أنا رجعنا عندي أنا الكتاب موجود والقصة موجودة مذاكرها من كاتبها من نفس. فشوف قاموا يغيرون بعض الحقائق بعض الأشياء أو يغيروها، وهذا كتمان للحق يا أخي، هذا كتمان للحق، هذه خيانة للنقل. ليش الله سبحانه وتعالى يريد للعلماء يريد لأهل الفاضل أن يذكروا الحقيقة، أن يذكروا الحقيقة. رحم الله الإمام الشافعي سألوه قال له لما تقول في حق علي بن أبي طالب؟ قال ما أقول في رجل كتمت أحباؤه مناقبه خوفا وتقية، سيف على رأسه، من يقدر يذكر فضيلة من حتى الشيوخ حتى العلماء؟ مسائل شرعية غسل وصلاة وشيء، مو مسائل سياسية ولا فضائل. ما كان يقدر واحد يقول قال علي بن أبي طالب أو روي لي عن علي، يقول قال أبو زينب قال الشيخ قال الشيخ. هم يدرون إشارة إلى الإمام أمير المؤمنين، أيام سود مرت عليهم. زين ما أقول في رجل كتمت أولياؤه مناقبه خوفا وتقية وكتمت فضائله أعداؤه حسدا وحنقا وظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين. لقد كتمت آثار آل محمد محبوهم خوفا وأعداؤهم بغضا فأبرز من بين الفريقين نبذة، نبذة مو كلامة، بها ملأ الله السماوات والأرض. إلى عناية الله سبحانه وتعالى بعلي عليه السلام. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم، دست مالتهم وحكمهم وعرشهم على بغضك على سبك على إيذائك على كتمان حقك. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا فأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروى ولا زال راويا وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا وآبت لياليا وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطوارئ إذا الملأ الأعلى تحدر بالثنى عليك فما شأني وشأن ثنائي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، لولا عناية الباري عز وجل بالإمام وبأهل البيت لما بقيت لهم باقية، لما بقي لهم شيء. ومن جملة العناصر الأشياء اللي أثرت في إبقاء اسم الإمام في الدفاع عن الإمام ثورة الحسين عليه السلام. شيخ جعفر الششتري على الله مقامه لما يجي يتحدث عن أسباب نهضة أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول أكو سبب ظاهري أسباب ظاهرية وأكو أسباب باطنية. فمن الأسباب اللي يذكرها الأسباب الواقعية أو الأسباب الواقعية، طبعا الأسباب الظاهرية أن الجماعة دعوه، أهل الكوفة دعوه وهم لازم يجيبوا. على كل حال مو عذر هذا، يا بأن تغدرون وخاف تخونون، هذا مو عذر، هذا عليه أن يجيب. فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي نداء العالمين كرامه، لكن جرى ما جرى. بس يقول الواقع، السبب الواقعي أن الحسين رأى الأوضاع اللي ماشية من أعمال معاوية وبني أمية، بحيث أمير المؤمنين وإمام المتقين يسب على المنابر، وسبه سنة سنة سنة سنة نبوية سووها سنة. يعني إذا واحد نسى، خذ واحد نسى من علمائهم يسب بالطريق ذكر، فوقف هناك ولعن، قال زين زين هذا مكان مقدس، سووا مسجد هنا، مسجد الذكر، هذا الذكر السنة هذا زين. إذا وصلت القضية إلى هالدرجة، زين إلى هالدرجة، إيش راح يبقى للناس بعد؟ ولذلك أنت راجع، أنت راجع كتب الفقه، الحسين عليه السلام شوش الناس معرضة عنه اللي ذبحيه، عشرات الآلاف من الأحاديث الواردة في الأحكام الشرعية بصورة عامة، ما تلقى إلا شيء ضئيل من الإمام الحسين عليه السلام. ليش؟ يعني الرواة أعرضوا، الناس أعرضوا عن أهل البيت، حتى بالفقه ما يسألوهم، حتى بالصلاة والصوم ما يسألوهم، خوفا تقية قسمهم خو عداوة إلى آخر. شاب إذا القضية تستمر هكذا أصلا يمسح ذكر الإمام أمير المؤمنين، ذكر أهل البيت، وأهل البيت وقضية قضية فردية، هم أهل الجنة، هم حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، لكن بالنسبة إلى الدنيا الناس بمن تهتدي، الناس بمن تثق، الناس شلون تتربى على تربية يزيد وتربية معاوية وتربية بني أمية. ولذلك لازم يفجر الموقف، لازم يضحي حتى لو ما عنده أنصار، فضحى بنفسه. ولذا أنت لما ترجع إلى التاريخ تشوف بعد قضية الحسين الناس قامت تجي صوب أهل البيت، وهكذا شوف الإمام زين العابدين، الروايات اللي واردة عنه، اهتمام الناس به عن الحسين عليه السلام، شوف قد فرق بين هذا وهذا. فقهاء، مجمع الفقهاء كان، مجمع العلماء كان، وبالإضافة إلى هذا بعدين فتح الباب علما إلى ولده الإمام الباقر، بحيث فتح أبواب جامعته العلمية، ثم وصل الأمر إلى الإمام الصادق فتح أبواب جامعته العلمية الذي بحيث 4000 تلميذ عند ذول المسجلين، 4 ذولاك النثريات والمتفرقين على كتب، 4000 تلميذ زين. فانتشر علم أهل البيت وانتشر فكر أهل البيت، وإن كان عباسيون موقفوا منهم موقفا صعبا، لكن بعد ما قدروا يغطون الشمس. والذي وصلنا من هالنعمة هذه نعمة وبركة الحسين سلام الله عليه، لولا ثورة الحسين لانتهى أمر أهل البيت عليهم السلام. لذلك الحسين دارس الموضوع تماما، بس هو الحسين هم ما عرف الناس قدرهم. ولذلك لما يجي إلى قبر جده رسول الله يشكو حاله والناس إلى جده صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له أنا الحسين ابن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني. ولم يحفظوني، كل ما يكلموا محمد بن الحنفية يا أبا احفظن نفسك، وإذا ما تريد تبايعهم على كل حال حاول أن تروح إلى اليمن أو تبقى في مكة أو ما شابه ذلك، لأن ذول الجماعة ترى مصرين على قتلك ما يسكتون. هو الإمام يدري، يقول والله لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوف، علقة العلقة هذه يعني قلبي راح يطلعوا بسهم اللي يطربوا، حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوف. صاح ارشد صاح ارشد يا حادي وسير والجدم على ضعوني، هيها تصبر على الضيم وعليها تغمض عيوني، يا بلن صوت العلي اي للصيح يا اهل الضعن تانوني يا اهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني عليكم يعمن عيوني فرقاكم هدم حيلي وروح المرض سلاها ويلي من سمع حسين رد من الضعل ليها قعد يمها يصبرها وعلى الفرقة يسليها يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي وانتج ذوبت شبدي تراني من اسمع ونيني ايش روح الزود بلواها شلون تقدر تفارق اهلها كلهم تقل لك الكم تغيبون وابقى بهالوطن وحدي يا بمالي حيل فرقاكم وراح من المرايا يا ضوجتي يا بويا عاد خلي لي عبد الله الطفل عندي يا ببل كان يرد وحشتكم ويسليني على فرقتكم اخاف الطول غيبتكم وتبقى دمعت تجري ولا ينقطع مجراها يقلها شلون عبد الله نمشي وعندك نخليه عليهم مش يصبرها وتصعب فرقتهم علي بعد يا بويا حرب للظالم لاخوك بكربلي تاني صايغ ليلة خيج طاق لبسه بس عليه يلوق كان عاشق ومعشوق يطوق ركبته بنبلة تظل الحشر وياها لو ان عينك يا ابويا الشوق فخيج سابح بدمه ورد به للخيمة ومني تاخذ امي نوبة تشم وجناته ونوبة تشم وجناته ونوبة بمنحرة شمه ونابة تخمش بخدها ولا يبقى عقل عدها يا ابويا الله يساعدها على فراق اش يصبرها لو درا فدايا صدق هذه درا فدايا ليلة الحادي عشرة الذي ما قدرت تصبر هرعت الى طفلها رأته مذبوحا يا ابني يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقك يا ابني يا عبد الله على فرقاك صبر فهنا ودهرا فداياك يا ديان قل للحايا يا ارمل ويا غضب يا بل المايحين اشبحت عينا يا قدر بسهم عليك وارماك اي واقطع رماي واقطع رجايل جايا يا الان يا انبر باغا يا ياك اه ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أيد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني المقيمون لهذا المجلس الشريف والسامعون، اللهم ارحم أمواتهم جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.